بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. هذه ترجمة معقودة لبيان فضل تحصيل العلم، وكل إنسان يصير من أهل العلم ثم يعلم هذا العلم. فقال: باب فضل من علم وعلم، يعني أنه بعدما كان عالما يعلم. ومن المعلوم أن العلم إنما يحصل بالتعلم. فكأن البخاري رحمه الله ذكر الغاية وما يترتب على هذه الغاية. الغاية من التعلم الذي هو كون إنسان عنده علم، وما يترتب على هذه الغاية وهي أن يعلم. ومعلوم أن الفضل إنما يكون بالتعلم الذي يكون به الإنسان عالما ثم يعلم العلم الذي حصل عليه. وقد ذكر البخاري رحمه الله في حديث أبي موسى الأشعري في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي بين وأوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يحصل له العلم، وأن ذلك مثل الغيث الذي ينزل الله عز وجل من السماء فيكون فيه فوائد، والأراضي تختلف، فمنها ما يفيد ويمسك الماء وينبت الكلاء، ومنها ما لا ينبت الكلاء ولكن الأرض صلبة لا تنبت النبات ولكنها تمسك الماء، فيأتي الناس ويأخذون هذا الماء من هذا المكان الذي استقر فيه الماء لصلابة الأرض. وقسم ثالث إنما هي أراض فيها يعني سبخات لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، يعني أجادب يعني لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، بخلاف الأرضين السابقتين المتقدمتين. وذكر هذه الأمثلة الثلاثة، أو هذه انقسام الناس في تحصيل في في في في بذل العلم وحصوله والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من استفاد منه وأفاد، ومنهم من لم يحصل منه أو يحصل فيه فائدة، بأن تكون الأرض جذبة لا يحصل من ورائها فائدة، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، لا تنبت الكلى كما هو في القسم الأول، ولا تمسك ماء كما هو القسم الثاني، وإنما يعني يضيع فيها الماء دون أن يحصل من ورائه فائدة، لأنها سبخة لا فائدة من ورائها. وقد جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكره البخاري في صحيحه، وهو يتعلق بالقرآن خصوصا، وهو قول حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهو يصلح يعني لهذا الموضوع لهذا الموضع، إلا أن ذاك خاص في نوع من العلم الذي هو يتعلق بالقرآن، والترجمة أو الكتاب إنما هو في العلم خصوصا وفي فضل حصول أو التعلم العلم عموما والنفع به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن الحديث الذي معنا الترجمة التي معنا فضل من علم وعلم. ومن المعلوم أن العلم يحصل بالتعلم، أن العلم يحصل بالتعلم ولا يأتي بدون تعلم، بل لابد من التعب والنصب واقتحام النشاط وركوب المصاعب حتى يصل إلى بغيته وإلى مطلوبه من العلم، كما قال يحيى بن أبي كثير اليماني: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا الحديث الذي أورده المصنفون حديث أبي موسى الأشعري مشتملا على وصف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى، من العلم والهدى، الهدى الذي يهدي الناس إلى طريق السعادة ويسيرون فيه الله عز وجل على بصيرة، إنما يكون بالعلم النافع. والعلم النافع هو علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الذي يمدح ويثنى على أهله ويراد به كل ما جاء في القرآن والسنة من ذكر العلم ممدوحا مثنى عليه وعلى أهله، إنما هو العلم الشرعي. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يعني من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يعني ينقسمون فيه ثلاثة أقسام: منهم من يكون عنده علم وحفظ للعلم وبصيرة فيه وفقه فيه واستنباط منه، فيكون عنده الحفظ وعنده الفقه وعموم النفع. ومن الناس من يكون عنده حفظ يحفظ ولكنه لا يعني لا ليس عنده فقه، لا يستطيع أن يستنبط من النصوص يعني شيئا مثل ما يحصل للأول الذي حصل منه حصول العلم ثم الفقه فيه. والقسم الثالث هو الذي لم يرفع رأسا ولم يقبل الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. فإذا الناس أصناف ثلاثة: صنفان محمودان وصنف مذموم. الصنفان المحمودان: الصنف الأول الذي فيه الجمع بين الحفظ والفقه والفهم والتعليم والدعوة، والقسم الثاني الذي فيه حفظ للماء، حفظ للعلم بحيث يأتي أناس ويأخذون من هذا العلم ثم بعد ذلك ينتفعون به، وهو ينتفع به لحفظه، وكما جاء في الحديث الآخر: فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. فيكون عنده حفظ لهذا العلم ثم يؤديه إلى غيره فيستفيد منه وتحصل الفائدة من وراء ذلك. والقسم الثالث هو الذي لم يرفع رأسا بالعلم ولم يهتم بالعلم ولم يقبل الهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الأشياء التي سيق المثل من أجلها أو الوصف من أجلها، يعني علم معه حفظ وفقه وتعليم ودعوة، فهذا مثل الأرض النقية الطيبة التي أمسكت الماء وأنبتت الكلى وحصل وأنبتت الكلى والعشب واستفاد الناس منها، فكانت أرضا طيبة فيها الفوائد المتنوعة المتعددة. وهذا فيما يتعلق بالعالم الذي علم وحفظ وفقه وعلم وتعلم وعلم ودعا إلى الله عز وجل. والثاني الذي هو حفظ ولكنه ليس عنده التمكن بالفقه والتمكن بالإيضاح والبيان، ولكنه عنده الحفظ وهذا الحفظ شيء جيد لأن الناس يأخذون منه هذا الذي يحفظه ثم بعد ذلك ينشرونه، وقد يكون فيهم من يتمكن من إيضاحه وبيانه وشرحه وتفصيله فيكون فيه فائدة، ولكنها أقل من الأول، أقل من الأرض الأولى. الأرض الأولى حصل فيها النبات وحصل العشب والكلى واستفاد الناس منها فيقبلت الماء وحصل فيها الثمرة رأسا، وأما هذا فعنده حفظ للعلم وغيره يأتي ويأخذ من هذا العلم ويبلغ هذا العلم، وقد يكون عنده فقه يؤديه ما لا يؤديه ذلك الذي هو حافظ وليس عنده تمكن في الفقه. فهذا مثله مثل الأرض الصلبة، الأرض الصلبة التي هي لا يدخلها الماء ولكنه يستقر على ظهرها لصلابتها، فيأتي الناس ويأخذون من هذا الماء المتجمع الذي تجمع فيها، فيأخذ الناس ويعني يسقون به ما يريدون ويسقون به مزارع أو يسقون به يعني إبل وغنم وبقر ودواب، وأيضا هم يستفيدون بأن يأخذوا هذا الماء ويستفيدون فيه لأنفسهم، يستفيدون في أنفسهم، فيكون هذا الذي حفظ أفاد الناس بحفظه هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وأداه إلى غيره بحيث غيره تمكن من الإفادة من هذا الماء المتجمع، من هذا الماء المتجمع الذي حفظ في الأرض الصلبة. أما القسم الثالث وهو الذي لا خير فيه فهم الذين لم يقبلوا على هذا العلم ولم يرفعوا رأسا به ولم يهتموا إليه له ولم يطلبوه بل أعرضوا عنه، بل حصل منهم إعراض عنه، منهم من لم يرفع به رأسا ولم يحصل بعناية، ومنهم من أعرض عنه كليا وتركه ولم يقبله. فهذا يعني لم يستفيد، يعني هذان الصنفان أو هذا الصنف الأخير الذي فيه من أعرض وفيه من يعني لم يهتم ولم يحصل منه العناية فلم يحصل علما، هذا ما حصل منهم فائدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل وبين انقسام الناس في العلم إلى يعني إلى القسمين الأولين، وأن من الناس من يعني من يلتفت إلى العلم ولم يحصل منه شيئا، وأن الأراضي ثلاث، منها ما هي نقية تنبت الماء يدخلها الماء وتنبت الكلى والعشب، ومنها ما لا تنبت ولكنها تجمع الماء وينحصر فيها الماء والناس يأتون ويأخذون هذا الماء الذي يتجمع فيستفيدون ويفيدون، يستفيدون ويفيدون. فهذان الصنفان من الناس الذين حصل منهم التعلم وحصل منهم الجمع بين الحفظ وبين الفهم والاستنباط، وكذلك الذين حصل منهم الحفظ ليأخذ منهم من يقوم بهذه المهمة ممن لا يقدر عليها، أولئك الذين حصل منهم الحفظ التام والاستيعاب التام لهذا الشيء، فجاء الناس وأخذوا منهم. نقرأ الحديث. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الغيث الكثير يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، يعني مثله مثل الغيث الكثير، غيث كثير نزل على الأرض، فكانت الأرض أمام هذا الغيث ثلاث أقسام، فصارت الأرض أمام هذا الغيث الكثير ثلاث أقسام. القسم الأول كان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فكان منها نقية يعني أرض نقية صالحة يعني طيبة، تنبت الزرع وتنبت الكلأ وتنبت العشب ويحصل فيها العشب والكلأ، والعشب والكلأ يشمل النبات سواء كان رطبا أو يابسا، وأما العشب فإنه يطلق على الرطب، فهو من عطف الخاص على العام، لأن الأول يشمل اليابس الرطب، والثاني الذي هو العشب إنما يراد به الرطب، فيكون تلك الأرض الطيبة يعني حصل فيها النفع وقبلت الماء ونبت النبات وحصل الكلى والعشب الذي ترعاه الدواب ويستفيد الناس منه. فكان هذا مثل من فقه في دين الله عز وجل وحفظ ما جاء عن الله وعن رسوله وفقه في ذلك فاستفاد وأفاد. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكان منها أجادب يعني أرض جذبة يعني لا صلبة يعني لا ينزل الماء من خلالها بل يستقر على سطحها، فيأتي الناس ويأخذون من هذا الماء فيزرعون يسقون الزرع ويسقون البهائم ويشربون فيستفيدون فتحصل الفائدة، لأن هذه الأرض الأولى حصل فيها النبات، وأما هذه ما حصل فيها نبات ولكن حصل فيها تجميع الماء. هذا مثل الذي يحفظ العلم ولكنه يحفظ الكتاب والسنة وليس عنده الفقه فيهما، فيأتي الناس ويأخذون منه هذا الذي عنده كما يأتي الناس ويأخذون من هذا الماء ويستفيدون منه لسقي زروعهم ولسقي أنفسهم ولسقي بهائمهم وغير ذلك مما يحتاجون إليه لاستعمال الماء. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. نعم يعني لأنهم أخذوا هذا الذي فيه هذا الماء المتجمع أخذوا، أما سحبوه بواسطة يعني أشياء أو أنهم أخذوه عن طريق السيارات التي تنقل الماء فيسحبون هذا الماء ويحطونه جنب السيارات ثم ينقلونه ويسقون به يعني بهائم، وكذلك قد ترد إليه الدواب وتشرب منه ويؤخذ الماء منه ويؤدى أو يذهب به إلى أماكن أخرى يستفيد الناس من هذا الماء. نعم. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهذا مثل الأرض السابقة التي ينزل عليها الماء فلا يستفاد منه، لا ينبت فيها كلا ولا تمسك ماء فيضيع ولا يستفاد منه فهذا مثل الذين عرض عليهم هذا الحق والهدى وصار بأيديهم فلم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هذا الهدى الذي جاءهم من الله عز وجل، فصار موقفهم أمام هذا الهدى وهذا الخير كالأرض السابقة التي لا يستفاد منها بنزول الماء عليها لأنها لم تمسك ولا تنبت، لا تنبت كالأرض الأولى ولا تمسك كالأرض الثانية، وإنما يضيع الماء سدى دون أن يستفاد منه. فكذلك الذين لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه ولم يرفعوا به رأسا أو أعرضوا عنه ولم يقبلوا ذلك الهدى وتركوه وأعرضوا عنه، فهؤلاء ما حصلوا شيئا من هذا الخير ومن هذا المطر ومن هذا الغيث العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الهدى والعلم. خلف ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. فذلك هذا يرجع للأول، يرجع للأول والثاني، لأن الأول فقه في دين الله يعني ابتداء، وأما الثاني فحصل الفقه في دين الله بعدما أكل من هذه الأرض الصلبة التي أمسكت الماء، فإن الفائدة حصلت الفقه في الدين حصل من الاثنين، الأول ابتداء، الأول حصل الفقه ابتداء لأنه حصل فيه حفظ الماء وحصول الزرع، وأما هذا حصول إمساك الماء فقط دون أن يستفاد منه في نفس الأرض، ولكنه استفيد منه بأن سحب إلى أرض أخرى أو حمل منها إلى أرض أخرى فاستفيد منه. فذلك مثل من فقه في دين الله، يعني الأول يدخل تحته الاثنين، لأن الأول حصل الفقه في دين الله يعني في الأصل وابتداء، لأنه حصل الانتفاع، وأما الثاني فحصل بأخذ الماء من هذا المكان الذي تجمع فيه، أخذ المكان من المكان الذي تجمع فيه والاستفادة منه بسقي الزرع أو إسقاء البهائم وإسقاء الناس، يعني في أماكن نائية عن هذا المكان، أو يسحب منه إلى أرض قريبة فيستفيد الناس منه بزرع. فذلك مثله من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. نعم، فعلم وعلم، يعني علم الأول علم وعلم، حصل النفع في نفس الأرض وفي نفس استفادة الناس، وأما الثاني حصل النفع في إمساك الأرض للماء ثم السحب منه، فيكون الذي حفظ السنة أو حفظ العلم ولم يتمكن من الفقه فيه يأخذه غيره ممن يتفقه فيه ويبلغه إلى غيره يستفيد ويفيد. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا يتعلق بالأرض التي هي الأرض السابقة التي لم تمسك ماء ولكن تنبت كلام، وهم الذين لم يحصل منهم انتفاع بالعلم بحيث أعرضوا عنه ولم يقبلوه ولم يرفعوا به رأسا. وهذا المثل من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وهو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس نصحا وهو أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الأخير جاء عليه سؤال أسئلة، ما المقصود من المسلمين أم من الكفار؟ لا، فيه من المسلمين ومن الكفار، فيه من المسلمين والكفار. الكفار قابلوه وأعرضوا عنه وردوه، وأما المسلمين منهم من تمكن من عنده تمكن من الاستفادة منه لكنه لم يرفع بذلك رأسا فلم يحصل هذا الخير وبقي على جهله. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء. قال أبو عبد الله قال إسحاق هو بن راهويه، يعني بدل قبيلة قيلت الماء، قيلت الماء، وقيل أن هذه أن هذا تصحيف وأن المقصود أنها قبيلت الماء، ولم يتضح المعنى لكلمة قيلت بالنسبة لقيلت الماء فأنبتت العشب وكذا. وقال ثم قال قاع، يعني أراد بذلك يعني تفسير القيعان، لأنه قال قيعان، والقيعان جمع قاع، فقال القاع الأرض إيش؟ قاع يعلوه الماء، قاع يعلوه الماء. إيش الحديث اللي فيه؟ إنما هي قيعان. إيش؟ إنما هي قيعان. لا تمسك ماء ولا يعلوه تمسك. يعلوه الماء، يعني هناك قاع يعلوه الماء ويكون صلبا ويمسكه كالصنف الثاني، وهناك يعني قاع يعني أرض جرداء ولكنها لا تمسك الماء، يعني يعلو عليها الماء ولكنه لا يستفاد منه، لا يستفاد منه، وإن نزل فيها لا يستفاد منه، إن بقي عليها لا يستفاد منه، الذي هي أرض السابقة التي يعني يصير يعني ماء رديء، يعني لا يستفاد منه لو بقي على ظهرها، وإن يعني دخل فيها فإنه لا يحصل فيه نبات، فهو لو كان على الأرض السابقة لو صار عليها ما يستفاد منه، وإن نزل فيها الماء لا يستفاد منه. وكلمة قيعان أتى من أجل بقاع من أجل قيعان، يعني في القرآن قاع صفصفة، يعني وقاع يعني مفرد قيعان، ثم كلمة صفصفة هذه ما جاءت الحديث ولكنها جاءت وصف للقاع في القرآن، قاع صفصفة فيعني فسرها على طريقته رحمه الله أنه إذا كان في القرآن كلمة يعني تشابه ما جاء في الحديث أو تتفق مع لفظ جاء في الحديث فإنه يأتي بالكلمة التي جاءت من القرآن ويفسرها, يأتي بالكلمة التي جاءت من القرآن ويفسرها, فيكون بذلك فسر القرآن والحديث, يكون فسر القرآن والحديث, لأن أحيانا ما يأتي بالكلمة من نفس الحديث ويفسرها وإنما يأتي بكلمة من القرآن تماثلها فيفسرها, تماثلها فيفسرها. وأضاف إلى ذلك صفصفان لأنها جاءت في القرآن يعني قاع صفصفان ففسر صفصفان. قال إيش؟ المستوي من الأرض قاع صفصفان الصفصف المستوي يعني الصفصف المستوي من الأرض يعني ليس فيه نتوء وارتفاع وانخفاض يعني قاع يعني مستوي, لكن هناك قيعان تمسك الماء وينتبه بها الناس وهناك قاع الذي أتى بكلمة قيعان من أجله هو يتعلق بالأرض السابحة التي يعني لا تمسك ماء وإن أمسكته فإنه لا يستفاد منه, يكون ماء رديئا لا فائدة فيه. وهذه الطريقة البخاري رحمه الله كما قلت إذا كان في الحديث كلمة ولها نظير في القرآن يأتي بالكلمة التي من القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث, مثل ما جاء في حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قراط وما تبع حتى تدفع له قراط, قال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة, قد فرطنا يعني ضيعنا, يعني ضيعنا قراريط كثيرة بحيث ما حصل منا أن نكثر من هذا العمل الذي تحصل به هذه القراريط, قد فرطنا في قراريط كثيرة. هو أراد أن يفسر فرطنا فقال جاب الكلمة اللي في سورة الزمر فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله, أتى بكلمة فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله, لأنه فسر ضيعنا فرطنا بضيعنا, فقال فرطت في جنب الله يعني ضيعت من أمر الله, يعني فسر التفريط بالضياع, التفريط بالضياع, فبدل أن يقول فرطنا ضيعنا ما أتى بهذا ولكن أتى بالكلمة من القرآن فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله. قال حدثنا محمد بن العلاء, محمد بن العلاء أبو كريب وهو مشهور بكنيته و عن حماد بن أسامة, نعم, وهذا أيضا أبو أسامة هو مشهور بكنيته, مشهور بكنيته, وهنا ذكرهم بالأسماء, ذكر محمد بن العلاء ثم محمد بن أسامة وذكرهم بأسمائهم منسوبين إلى آبائهم ولم يذكرهم بكناهم وقد اشتهروا بالكناء, ولهذا كثيرا ما يأتي ذكرهم بالكناء فيقال أبو كريب وأبو أسامة, أبو كريب وأبو أسامة, وأحيانا كما هنا يأتي بالاسم واسم الأب محمد بن العلاء وحماد بن أسامة. نعم. عن بريد بن عبد الله, بريد بن عبد الله بن أبي بردة, بريد بن عبد الله بن أبي بردة يعني هو يروي عن جده أبو بردة, يعني هذا حديث رواية حفيد عن جد وابن عن أب, لأن بريد ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبو موسى الأشعري, ففيه رواية ابن عن أب ورواية حفيد عن جد, ورواية حفيد عن جد, الابن عن الأب هو أبو بردة, أبو بردة يعني يروي عن أبيه أبي موسى, والحفيد هو بريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة, بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة. عن أبي موسى, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وهو مشهور بكنيته. وهذا الحديث أو هذا الإسناد جاء في إسناد آخر عند البخاري أو في حديث آخر هو في ضرب الأمثال, وحديث مثل ما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كتحامل نصف ونصف الكير. فإن إسناده هو نفس الإسناد هذا. نفسه من أوله إلى آخره. والحديث برقم 5534. 5534 مثل الجليس الصالح والجليس السوء كتحامل نصف ونصف الكير. الإسناد هو هذا من أوله إلى آخره. من أوله إلى آخره. إسناد كوفيون. رواته كوفيون. قال رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ثم ذكر هذا السابع: باب رفع العلم وظهور الجهل. وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل، لأن يعني ظهور الجهل نتيجة لرفع العلم، نتيجة لرفع العلم، وظهور الجهل يترتب على رفع العلم. ورفع العلم كما جاء في حديث سيأتي أنه لا ينتزع انتزاعا من قلوب الرجال، ولكنه يرفع بقبض العلماء وبموت العلماء. فإن العالم الذي يستفيد الناس منه إذا مات يعني ذهب معه علمه، إلا إذا كان شيئا خلفه من ورائه، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، يعني علم مدون عنه أو علم هو دونه، فإنه يبقى هذا العلم، يعني يبقى. وإلا فإن العلم يرتفع بقبض أهله وبموت أهله، فإنه يعني يترتب عليه حصول الجهل. فقال: باب رفع العلم وظهور الجهل، يعني معناه إذا رفع العلم ظهر الجهل، وتكلم الناس بالأحكام الشرعية بغير علم، وتكلم الناس بغير علم لأنه لم يوجد العلم الذي يستند عليه أو العالم الذي يرجع إليه. ثم ذكر، ثم قال في الربيع قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لا، قال ربيعة، هو ربيعة من أبي عبد الرحمن مشهور بربيعة الرأي، قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ومعنى هذا أن من كان عنده شيء من العلم فإنه لا يضيع نفسه بمعنى يهمل العلم ويغفل عن العلم، لأن العلم بالغفلة عنه يتلاشى ويضمحل، يتلاشى ويضمحل، وببذله والاشتغال فيه يثبت وينمو، يثبت الموجود ويأتي المفقود، يعني يأتي الموجود يعني يثبت، والمفقود يأتي بالمذاكرة والاشتغال بالعلم. لا ينبغي له أن يضيع نفسه بمعنى أن عنده علم ثم ينشغل عنه ويتركه فيضيع ما عنده من العلم. وأيضا لا ينبغي له أن يضيع نفسه بأنه لا يعدي هذا النفع إلى غيره، فيكون لا يصل إلى غيره ذلك العلم، ولا ينتفع هو ولا غيره منه، لأنه إذا ضاع ضاع عليه، ولكنه إذا أعطاه لغيره فإنه يصير له ولغيره. ولهذا سبق أن مر بنا ذكر الحديث الذي فيه تفضيل العلم العالم على العابد، قال لأن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم علمه له ولغيره، والعابد عبادته له وحده، فلهذا صار العالم أفضل من العابد. فلا ينبغي لعالم أن يضيع نفسه، وذلك بأن ينشغل عن العلم بحيث يضيع ما عنده من العلم، أو ينشغل عن تعليمه وعن تبليغه، يعني حتى يعني تفوته هذه المصلحة وتفوت المصلحة على غيره، لأنه إذا لم يعلم غيره فإن غيره لا يستفيد، وهو أيضا لا يستفيد, وهو أيضا لا يستفيد. وإذا علم غيره وعمل أحد بعلمه فالله تعالى يثيبه, يثيب العامل ويثيب المعلم مثل ما حصل للذي تعلم منه, لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر في الجنة متبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثمهم شيئا. ومعنى هذا أن من كان عنده علم فإنه يحافظ عليه بمدارسته وبالاشتغال فيه وألا يهمله حتى يتلاشى ويضمحل ويتبخر ويصير ما عنده علم, يعني حصل غنيمة ثم ضيعها, ظفر بغنيمة ثم فرط فيها ولم يعني يستفد منها, أو أنه لم يبذلها لغيره أو يبذل العلم لغيره حتى يستفيد غيره حتى يستفيد هو, حتى يستفيد هو أو غيره من هذا العلم الذي أخذه عنه, وحتى يستفيد هو بتحصيل مثل ما يحصله ذلك الذي أخذ عنه العلم. ومن المعلوم أن العلم إنما يثبت بمذاكرته وبالاشتغال فيه, ويقولون كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه, كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه, يزيد بالإنفاق منه, لأن تحريكه ويعني المذاكرة فيه والاشتغال فيه يثبت, يثبت الموجود وينمي المفقود, فيحصل ما فيثبت ما عنده ويحصل ما ليس عنده فيضمه إلى ما عنده, فيضمه إلى ما عنده. وأحد العلماء يعني كتب وصية لولده يعني يوصيه بالعلم والاشتغال به ويبين فضله وعظم شأنه, فيقول في وصفه يقول وكنز يعني العلم لا تخشى عليه لصا, وكنز لا تخشى عليه لصا, خفيف الحمل يوجد حيث كنت, يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص إن يدن عليه شددت, يزيد بكثرة الانفاق منه وينقص إن يدن عليه شددت, يتبخر إذا كان إنسان يعني وقف هذا لا يثبت ولا ينمي, ليس عنده تثبيت بالمذاكرة ولا يعني تنمي له وزيادة, فإنه يتلاشى ويضمحل. ثم أيضا هو يعني إنسان إذا كان العلم معه وهو في حفظه وفي ذهنه في أي مكان وجد فإن علمه معه ولا يخشى عليه اللصوص, يعني شيء لا يأخذه اللصوص, اللصوص يفرعون ما في الجيوب لكن ما في الرأس ما يقدرون عليه, ما في الرأس لا يستخرجونه ولكنهم يستخرجون ما في الجيوب اللصوص. لذلك قالوا كنز لا تخشى عليه لصا, خفيف الحمل يوجد حيث كنت, أي مكان توجد معك علمه. ثم قال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدن عليه شددتها. ذكر هذا الحديث قال إيش بعد هذا, قال حدثنا أنس قال صلى الله عليه وسلم إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل, إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل, لأنه لأن الناس يعني إما جاهل وإما عالم, وإذا كان العالم مات ويعني ولم يحصل يعني من يقوم مقامه فإنه يكون الجهل, يعني ويتكلم في العلم من هو جاهل فيه ويفتي الناس بغير حق فيحصل منهم يحصل الضلال والإغلال, يحصل الضلال والإغلال, الضلال في نفسه والإغلال لغيره, لأنه ضل في نفسه لأنه لم يكن عنده علم وأضل غيره بأن بيّن له شيئا ليس علما, فكان بذلك الخسارة له ولغيره, والمضرة له ولغيره, المضرة له لأنه ضل والمضرة لغيره لأنه أضل, لأنه أضل غيره, ضل في نفسه وأضل غيره. فمن أشراط الساعة أن يرفع العلم, وكما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رفع العلم إنما هو بقبض حملته كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تزعم من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء فإذا لم يبقي جاهلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, وأن رفع العلم إنما هو بذهاب حملته وذهاب نقلته وذهاب نقلته من أن يرفع العلم ويفرد الجهل ويكفر ويشرب الخمر ويشرب الخمر تشرب الخمور وتقع ويقع الناس في الكبائر ويقعون في المحرمات لأن الجهل غلب وليس هناك من يعني من يبصر بالدين ويحذر من هذه الأمور فيحصل شرب الخمر, وكذلك فشو الزنا وظهور الزنا وكذلك فشو وظهور الزنا. فكيف تلك من أشراط الساعة وعلامات الساعة, والساعة كما هو معلوم لها علامات قريبة من قيامها وعلامات ليست متصلة بقيامها, ومنها يعني هذه التي جاءت في هذا الحديث. العلامات هي متصلة بقيامها مثل خروج يأجوج ومأجوج والشمس مغربها وخروج الدابة وخروج المسيح الدجال وغير ذلك من الأشياء التي تكون في آخر الزمان التي إذا جاءت فإن الساعة على وشك القيام. وهناك أمارات متقدمة كهذه الأمارات التي يكون فيها الجهل ويكون فيها الزنا ويكون فيها شرب الخمور. قال حدثنا عمران بن ميسرة عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبي التياح هو يزيد بن حميد البصري عن أنس إسناد بصريون قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة من أشراط الساعة أن يقل العلم أن يقل العلم, وهذا محل الشاهد مثل الذي قبله يرفع العلم يقل العلم يعني وقلة العلم يعني أقل من رفعه وأهون من رفعه لأن العلم موجود لكنه قليل, أن يقل العلم فهي أخف من الرفع. نعم. ويظهر الجهل ويظهر الجهل يعني الذي هو يعني يكون بسبب ارتفاع العلم أو قلته يعني يحصل الجهل. نعم. ويظهر الزنا ويظهر الزنا. نعم. وتكثر النساء ويقل الرجال وتكثر النساء ويقل الرجال, وذلك بسبب الحروب التي تبني الرجال وتبقى النساء, فيكون الرجل الواحد يعني يكون يقوم بمصالح العدد الكبير من النساء التي قد فقد أهلهن أو القائمون على شؤونهن يعني بسبب الحروب. حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يعني ليس القيم يعني معناها الذي يكون الذي يكون محرما لها, وإنما يقوم على شؤونها كما هو معلوم الإنسان قد يقوم بشؤون غيره يعني من من من من من, من الإحسان إليهم وقضاء حوائجهم وإيصال الأشياء لهم بحيث يعني لا يتمكنون من الذهاب لتحصيل ما يريدون فإنه يعني يقضي لهم الحوائج ويوصلها إليهم. فالقيم يعني معنى الذي يقوم بالشؤون يقوم بالشؤون وإن لم يكن محرما لكن يعني كما هو معلوم يحتاج إليه وتدعو حاجة إليه لكثرة النساء وقلة الرجال. قال حدثنا مسدد عن يحيى هو بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس وهذا بصريون أيضا بصريون. قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ثم قال باب فضل العلم. يعني سبقا قد تقدم إلى البخاري هذه الترجمة فضل العلم، وورد في حديث آية ربي زدني علما وآية ارفع الله الذين آمنكم والذين أحسنوا درجات. فهذا الباب المتقدم المراد به الفضيلة، يعني بيان فضيلته وأن له منزلة عظيمة وأن له منزلة يعني علية. وأما هذه الترجمة التي فضل العلم ليست، قال حافظ حجر، ليست يعني مسوقة لبيان الفضيلة، وإنما لبيان الفضلة والزيادة التي يعني جاءت في الحديث، لأن الحديث فيه لبن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حتى روي جدا وحتى رأى الري يظهر في أظفاره وبقي فضلة. قال فناولتها عمر فشربها. قيل بين أول ذلك؟ قال العلم. قال فضل العلم، يعني هذه الفضلة الزائدة التي هي لبن أول بالعلم، التي هي لبن أول بالعلم. والحديث والترجمة ليست مسوقة لبيان فضل العلم، لبيان فضل العلم، وإنما لبيان أن اللبن يفسر بالرؤية بالعلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من هذا اللبن حتى روي جدا وأعطى فضلته عمر. فإذا الفضلة المقصود بالفضل الفضلة، المقصود بالفضل الفضل العلم، يعني فضلة اللبن الذي أولت بالعلم، الذي أولت بالمنام والتعبير، وعبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بما قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال حفظ الحجر من هذا هو المقصود، ولا يقال أن هذا سيق لبيان فضيلة العلم، فإن الباب الذي سبق هو لفضل العلم، وأما هذا لبيان الفضلة، لأنه قال وبقي فيه فضلة، وبقي فيه فضلة فناولتها عمر فشربها. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني عنده من الفهم وعنده من الاستنباط وعنده من موافقة الحق الشيء الكثير، ولهذا جاء في الحديث إن قد كانت الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فيهم أحد فإنه عمر. والمحدث هو الملهم الذي يجري الحق على لسانه، والذي يقول القول فيوافق الحق ويطابق الحق. وهذا يعني الذي حصل أو الذي جاء في هذا الحديث هو يعني يبينه ويوضحه الموافقات التي اشتهرت بأنها موافقات عمر، بأنه يقول القول ثم يتبين ويأتي الوحي أو يوجد الوحي مطابقا له، فكأنه ألهم الحق وألهم الصواب وقاله ووفق له فأظهره وبينه. وموافقات عمر يعني عديدة، جاء منها الموافقة كونه يعني أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجب النساء، وأشار عليه باتخاذ مقام إبراهيم صلى، وأشار عليه بأمور متعددة ونزل الوحي بها. ومما حصل موافقته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموافقة للحق ومطابقة قوله للحق، ما جاء في قصة ذهابه إلى الشام، وأنه لما كان في أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد، وكان الوباء قد نزل وقع، حصل في الشام الوباء، حصل في الشام، حصل الطاعون، فلقيه الناس في أثناء الطريق، فمنهم من قال ارجع ولا تدخل على الطاعون ولا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت، ومنهم من قال ادخل ولا تفر من قدر الله، ادخل ولا تفر من قدر الله، امضي. فانقسم الناس قسمين، منهم من يقول امضي ولا تفر من قدر الله، ومنهم من يقول لا تدخل وارجع ولا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت بسبب الطاعون. فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح. وأخيرا وحصل الانقسام, وأخيرا استقر رأيه إلى أنه يرجع, استقر رأيه إلى أنه يرجع ولا يطعم. أبو عبيدة من الذين يرون الدخول, فقال تفر من قدر الله يعني روحين, تفر من قدر الله. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة, نفر من قدر الله إلى قدر الله, نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجودا معهم في تلك السفرة لكنه ذهب لحاجة, فلما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه, وإن وقع فلا تدخلوا عليه, إذا كنتم لستم في البلد لا تدخلوا على الطاعون. فصار هذا الذي رآه عمر واختاره عمر مطابق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عند حذيفة الذي كان عند عبد الرحمن بن عوف, يعني صار مطابقا له. يعني فلما أخبر عمر وإذا نفس الذي اختاره عمر هو الذي دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا من من من من من, من, من الإصابة للحق ومن موافقة الحق التي هي من آثار ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من من من من, من, من حصول هذه الفضلة من اللبن التي بصرها رسولا بالعلم. ثم أيضا ما جاء في توقيت ميقات أهل العراق, فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق, وجاء عن عمر أن الناس جاءوا إليه في خلافته وقالوا إن نجدا يعني جور عن طريقنا, ف حد لهم ذات عرق وعين لهم ذات عرق يحرمون منها, وعين لهم ذات عرق يحرمون منها على اعتبار انها محاذية او انها تحاذي اقرب ميقات. فهو ما كان يعلم بان رسول حد لأهل العراق ذات عرق, لكن فعله صار مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فعله كان مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك موافقات في حياته صلى الله عليه وسلم, موافقات لعمر للصواب وللحق في حياته عليه الصلاة والسلام, ومنها ما كان بعد وفاته مثل قصة الطاعون وقصة تحديد ذات عرق لأهل العراق. قال هذا الحديث ابن عمر قال سمعت عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري. يعني معناه أنه رأى يعني الري وأنه روي وامتلأ يعني جسمه منه حتى رأى الري كأنه يخرج من أظفاره, يعني أنه يعني امتلأ ري من هذا اللبن لأنه روي كثيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى وجاء بالعلم الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, والذي به أعظم منة من الله بها على المسلمين أن بعث بهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبقي فضلة في هذا القدح من اللبن فناولها عمر, وهذا يدل على فضيلة عمر لكن لا يدل على أفضليته على أبي بكر, فعند أبي بكر من الفضائل ما يفوق فيها عمر وإن حصل هذا الفضل لعمر. فالحديث يدل على فضله لا على أفضليته على أبي بكر, هو أفضل الأمة بعد أبي بكر فكل من بعده هو خير منهم, وليس قبله من هذه الأمة إلا أبي بكر فإنه أفضل منه. فالحديث يدل على فضله لا على أفضليته على أبي بكر, فأبو بكر أفضل منه للأدلة الكثيرة التي جاءت في فضله, وأوضحها وأبينها قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون أن لو كان كذا يكون, أخبر أنه لن يتخذ خليلا ولو أنه اتخذ خليلا وهو لا يكون لكان ذلك المتخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الحديث وما فيه من الفضل لعمر لا يدل على تفضيله على أبي بكر وإنما يدل على فضله لا على أفضليته عليه. نعم. قال حدثنا سعيد بن عتابة قال فما أولته؟ نعم. قال يا رسول الله قال العلم. يعني أولته يعني عبرته تعبير الرؤيا. والرؤيا تعبيرها أحيانا يكون بضرب المثال وأحيانا يكون بالمطابقة. يعني أحيانا وهو الغالب على الرؤى أنها تكون بضرب الأمثلة وأحيانا تكون بالمطابقة. ورؤيا صاحب يوسف السجن مثال للاثنين لأن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا وصرف اليقظة يعصر خمرا. يعني الرؤيا مطابقة للمرأي أو التعويل مطابق للمرأي. والثاني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه وهنا يقطع رأسه وتأتي الطير وتنزل على هذا تأخذ من مكان رأسه الذي انقلع رأسه وبقي ذلك الدم والأشياء البارزة تأتي الطير وتنزل وتأخذ منه. فهذا رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل. معلوم أن الإنسان يعني إذا كان يحمل خبز على صدر الطير ما تأتي لأنها تهرب من الإنسان تخشى أن يمسكها. يعني في اليقظة في حال اليقظة الإنسان لو كان على رأس خبز ما تأتي الطير تأخذ منه لأنها يعني تهرب منه. يعني يخشى هي تريد الخبز ولكنها تخشى أن تذهب بنفسها كلها بأن يمسكها ويأكلها. يعني هذا الذي يحمل الخبز لكنها في المنام يعني صارت على وجه آخر وهي أن الطير تجد يعني جسد معلق مصلوب يعني وفيه يعني هذا الشيء الذي تنتف منه من مكان قطع رأسه فتكون كأنها تأكل خبزا. فهذا ضرب مثال. هي قصة صاحب يوسف هي مثال للنوعين كون الرؤيا مطابقة أو التعبير مطابق للرؤيا أو للمرأة في المنام والثاني كون على سبيل ضرب المثال. وهذا الذي معنا هو من قبيل ضرب المثال ثم إن هذا الحديث فيه ذكر اللبن وفيه ذكر العلم الذي أول اللبن به الذي هو العلم. والعلم قد أمر الله نبيه أن يطلب المزيد منه فقال وقل رب زدني علما. قالوا ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب المزيد من شيء إلا من العلم. واللبن جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعني من أعطي طعاما وما حصل له طعام فأكله فليقول اللهم بارك لنا فيه وعوضنا خيرا منه. اللهم بارك لنا فيه وعوضنا خيرا منه. وإن كان لبنا يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه يطلب المزيد. إذا جاء في السنة أن اللبن يطلب منه المزيد وجاء في القرآن أن العلم يطلب منه المزيد وجاء في هذا الحديث أن اللبن يفسر بالعلم. فصار اللبن والعلم هم الذي يطلب منهم المزيد. العلم بما جاء في القرآن واللبن بما جاء في السنة. والحديث الذي معنا فيه تفسير هذا بهذا تفسير الذي تطلب الزيادة منه في السنة بالعلم الذي تطلب الزيادة منه في القرآن الكريم. قال حدثنا سعيد بن عفير عن الليث بن سعد المصري عن عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل وهو مصري. نعم. عن ابن شهاب ويعني أبوه هو مصغر وجده يعني ليس مصغر. عقيل بن خالد بن عقيل هو مصغر وأما أبوه فليس كذلك. ويسمى هذا النوع من علوم المصطلح المؤتلف والمختلف وهو أن يتفق الرسم ويختلف الشكل أو يختلف النقط إما باختلاف في النقط أو باختلاف في الشكل. وهذا النقط متفق إلا أن الشكل مختلف. الاختلاف إنما هو بالشكل يعني بالعلامات التي على الحروف، يعني هل ضمة ولا كسرة ولا فتحة، هذا يعني اختلاف في الشكل. عقيل وعقيل، مؤتلف ومختلف، يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق، يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق. عن ابن شهاب وهو الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه. نعم نعم، وحمزة هذا يروي عن أبيه، حمزة بن عبد الله بن عمر. عن ابن عمر يعني يروي عن أبيه، وهذا الإسناد نصفه الأسفل المصريون ونصفه الأعلى مدنيون، النصف الأعلى مدنيون الزهري وحمزة وعبد الله بن عمر، والنصف الأسفل بن عفير والليث وعقيل. ثم إن هذا الحديث يعني ذكر اللبن فيه وذكر العلم، العلم واللبن بينهما شيء من التماثل والتشابه، لأن اللبن هو غذاء للأبدان، وهو يعني من أحسن الغذاء من خير الغذاء، والعلم غذاء للقلوب والعقول، العلم فيه غذاء القلوب والعقول، وأما اللبن ففيه غذاء الأبدان، فبينهم فكل منهما غذاء، كل منهما غذاء، هذا باعتبار غذاء البدن وهذا باعتبار غذاء العقل والقلب. باب الفتية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قبله حديث أنس قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد. نعم، كلام أنس، كلام أنس هذا يعني هذا من كمال يعني نصح الصحابة وحرصهم على إبلاغ السنن، وأنهم يأتون بالألفاظ التي ترغبهم وتحفزهم إلى التلقي عنهم واستيعاب ما يلقيه عليهم الصحابة، فإن كونه يقول هذا الكلام يعني معناه أنه عاش وقد ولعله حدث بذلك في آخر حياته، وهو من آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وآخر من مات بالبصرة، وقال هذا الكلام من أجل أن يعني يستعدوا لأخذه وأن يحرصوا على أخذه وأن يتلقوه وأن يحفظوه ويتقنوه، وهذا هو المقصود من إلقائه، لأنه ما بقي أحد، وهذا يعني يبين على أن العلم أنه يتدارك، يعني من عنده يعني حتى يعني لا يذهب العلم بذهابه، فهو أراد رضي الله عنه أن الناس يتلقون عنه ويأخذون ما عنده من الحديث، وأتى بهذه العبارة التي تجعلهم يتشوقون ويستعدون ويتهيئون لتلقي ما يحصل ما يسمعونه منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا المقصود من هذه العبارة، دال على كمال نصح الصحابة وحرصهم على بذل العلم وبذل السنن وإبلاغها للناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم السباقون إلى كل خير والدالون على كل خير، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة الكرام، ومع ذلك تجد عندهم الحرص الشديد والرغبة الأكيدة في أن يأخذ الناس ما عندهم من العلم ويحفظوه ويعملوا به ويبلغونه لمن وراءهم. قال في قوله يخرج أي الري، وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة، يعني كونه يقول أني رأيته، رأيته يخرج، يعني والري يعني كما هو معلوم هو ما يخرج يعني، ولكنه يعني يرى، يعني يرى باردا، فخروجه يعني هو يرى في امتلاء جسده منه بهذه الرؤية التي رأى في المنام، وهي كونه روية منه جدا، كونه روية منه جدا، بحيث ظهرت آثاره على جسمه وعلى أطراف أصابعه من أظفاره أو من تحت أظفاره. قوله في الحديث حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، هل المراد العدد من عدد المفهوم أو المراد تكثير يعني حتى يكون كثير من هو الناس. طبعا التكثير كما هو معلوم يعني التكثير، لكن يعني ولكنه يمكن يكون مقصودا، لكن ليس معنى ذلك إنما يكون الخمسين ويكون للأربعين ويكون للثلاثين ويكون لهذا كله، يعني يكون لهم القيم الواحد الذي يقوم على شؤونهم وإن لم يكن من محارمهم، بمعنى أنه يوصل إلى بيوتهن الشيء الذي يحتاجن إليه. قال وقال في السياق عن أبي موسى ولم يقل عن أبيه تفننا، يعني تفنن في العبارات أحيانا يقول عن أبيه وأحيانا يقول عن أبي موسى. قال قرطبي بالتذكرة يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كنا موطوءات أم لا، سواء كنا موطوءات أو أم لا، واحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. قلت وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام والله المستعان. نعم يعني طبعا آخر الزمان لا يبقى إلا أناس لا خير فيهم لا يذكر فيهم الله، فإذا حصل من هذا الشيء هذا ليس بغريب، ولكن يعني كونه يعني يصير يعني في من ناحية الوطأ، يعني الوطأ ما في زيادة عن أربعة، ما في زيادة عن أربعة، ولكن ليس المقصود هو الوطأ، المقصود أنه يكون يعني قائم بالشؤون، وإن لم يكن موطؤات أو زوجات أو إيماء، وإنما لكون البيوت يعني يخلو منها الرجال وتبقى بيوت نساء ليس فيها إلا النساء والرجال ذهبوا وبقي رجال، فإنهم يقومون في شؤون بيوتهم وبيوت من حولهم ممن ليس لهم عائل يعولهم ويقضي مصالحهم ويقوم بشؤونهم، يتولون ذلك لأنفسهم ولغيرهم. قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل المعلم يكون عالم بالقرآن فقط لحفظه له أم لا بد من معرفة التفسير وأسباب النزول ونحو ذلك؟ معلوم أن هذا هو الأكمل، يعني الذي يكون عالما بالقرآن يعني يعلم يعني ما يتعلق بقراءته وما يتعلق بتفسيره وما يتعلق بمعانيه وما يتعلق بالاستنباط منه وما يتعلق بأحكامه، يعني ما فيه من أحكام، كل هذا يدخل تحت تعليم القرآن، كل هذا يدخل تحت تعليم القرآن وتعلم القرآن، بمعنى أنه يتعلم القرآن يعني من ناحية إيجادته وإتقانه ومن ناحية بيان معانيه وكذلك بيان الأحكام الشرعية التي جاء فيها آيات يعني تتعلق بالأحكام مثل آيات الوضوء، يعني آيات الوضوء وآيات الطلاق وآيات النكاح وآيات الكثيرة من الأحكام، يعني سواء كانت في تتعلق ب بالمعاني والاستنباط أو تتعلق بالأحكام، كل ذلك يدخل تحت تعلم القرآن. يقول هل يدخل من تكون له كتب ويجعلها مسخرة لطلبة العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس إذا كان لا يحفظ؟ نعم، الإنسان إذا يعني وقف مكتبة وهو يعني ليس من أهل العلم ووقف مكتبة فإنه يؤجر على وقتها على اعتبار انها يعني ليس علما ورثه من له وانما هو علم لغيره، اتسبب في نفع الناس به بان يكون وقف كتبا هي ليست له، لان من الناس من يقول ان تكون كتب له فيكون علما ورثه وهو منه ويقال قال فلان رحمه الله، وانما هذه كتب يقال لصاحبها فلان رحمه الله الذي هو المؤلف، وأما الذي أوقفها فكان سببا لنفع الناس بها، لنفع الناس بعلم الغير وليس بعلمه هو، لا شك أن هذا على خير وذاك على خير. ولكن ذاك الذي خلف علما ويعني هو الذي تسبب فيه وهو الذي يعني حصل وجوده منه هذا هو الذي يدخل تحت قوله إذا متى انقطع عمل إلى مثل أو علم ينتفع به يعني علمه هو الذي ينتفع به. وأما المكتبات التي أو الكتب التي توقف لا شك أن الإنسان يجر عليها يعني مثل الإنسان يسب له ماء كل ما شرب الناس من هذا الماء هو يأجر وكذلك كل ما استفادوا من هذه الكتب ما دامت موجودة يؤجر. يقول شاب روسي كان نصرانيا ثم أسلم أمه لم تزل نصرانية وهو الابن الوحيد لها دار فهل بعد موتها يرث هذا الشاب بيت أمه؟ المسلم لا يرث الكافر على عليه السلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث صحيح متفق على صحته لا توارث بين المسلمين والكفار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.